بهذا يقول أيهما أفضل، قراءة سورة الواقعة بعد صلاة العصر أم بعد صلاة المغرب؟ ما أعرف، يعني ما أعرف نص لتحديد هذا الوقت. كل حال سورة الواقعة لا شك أنها يعني من أفضل سور القرآن، فيقرأها في كل وقت. وما رأيكم في مختصر تفسير ابن كثير المسمى بعمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر؟ هذا جيد، اختصار أحمد شاكر، بس لم يتمه، ما أتمه، وإلا فهو يعني مختصر جيد، من أحسن المختصرات، ومنهجه جيد. زعم بعض الناس أنه تبع منهجه وأكمله، ولكن لم يسر على منهجه على الحقيقة. ف يعني مختصر تفسير من كثير الشيخ أحمد شاكر جيد، ومنهجه جيد في الاختصار. يقول ما أدري شلون خط الأخ، ما شاء الله، يعني لا ما هو صغير إلا كبير، لكن ما ينقري. من هو صاحب الورقة هذا؟ صح لمسته، نعم أنا شفت أدلام هذه ملوية كأنها حق. أي نعم، طيب لا بأس. أين أخطر مشكلة فعلا تواجه الأمة الإسلامية حاليا؟ أنا معك في هذا، أنها من أخطر يعني المشاكل، وهي واقعة. لكن أنت كأنك يعني تقول ليش ما يجتمع شيوخ الأمة الإسلامية، يجتمع العلماء؟ ليش ما يجتمعون؟ لماذا لا يجتمعون؟ لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. الاختلاف لن يرفع، لكن الشأن من يوافق الحق. والنبي أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما يعني جمع الأمة على الإسلام أو على ملة واحدة، هذا أمر يعني غير واقع. أي نعم، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الله ما شاء أن يجعل الناس أمة واحدة، شفت كيف؟ فالشيوخ مهما اجتمعوا على كل حال يعني هم مجتمعين إن شاء الله، الشيوخ مجتمعين وكلمتهم واحدة يعني على تقرير السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخالفهم إلا ضال. لكن ليس معنى القرآن بين أيدينا نقرأه، والسنة أيضا صحيحة وصلتنا، ومع ذلك فيه من يخالف القرآن والسنة. فالأمر لله فيه، نعم لله فيه حكم. واضح يا أخي؟ الله يعافيك، ما شاء الله. يقول إذا اغتسل الرجل لجنابة أو لغير جنابة ثم أراد الصلاة، هل يتوضأ ويكتفي بالاغتسال؟ إذا اغتسل الرجل لجنابة لرفع الحدث، لرفع الحدث، أو المرأة لرفع الحدث يعني انتهت من الحيض أو من جنابة، فإذا تمضمض واستنشق ونوى بغسله رفع الحدث كلها الأصغر والأكبر، ارتفع الحدث، لكن يتمضمض ويستنشق يعني ويستنثر ثم يغتسل، وينوي بغسله هذا الطهارة الكاملة، رفع الحدث الأكبر والأصغر. فنعم يعني يكفيه هذا الغسل، يكفيه هذا الغسل إذا كان غسله لرفع الحدث. أما إذا كان غسله للنظافة أو غسله يعني للتبرد، فهذا لا يكفيه عن الوضوء، لا بد أن يتوضأ، لأنه نية الوضوء هو رفع الحدث الأصغر يعني الطهارة الصغرى. ففي فرق بين من يغتسل لرفع الحدث ومن يغتسل للنظافة أو للتبرد أو نحو ذلك. ولهذا قال بعض العلماء إنه إذا اغتسل يوم الجمعة لموافقة السنة يعني قد يغتسل من غير حدث فإنه لا يكفيه عن الوضوء، لابد أن يتوضأ. أي نعم، هذا الغسل هذا ليس لرفع الحدث، قال ما يرفع حدث، فإذا لا يندرج فيه الحدث الأصغر يعني ويرتفع الحدث كله بهذا الغسل، غسل يوم الجمعة. فعلى كل حال الغسل الذي يرفع الحدث إذا نوى به بغسله رفع الحدث كله، الطهارة الكاملة، حدث الأصغر والأكبر تمت طهارته بعد أن يستكمل يتمضمض ويستنشق. يقول إنه مريض منذ 15 عاما ويرجو، نسأل الله أن يشفينا وإياك بشفائه الذي لا يغادر سقما. على كل حال الصبر طيب، والمرض هذا يعني يطهر المؤمن وعلامة خير، الذي لا يمرض يعني هذا ليس علامة تمام الصحة، ليس علامة خير، لكن المؤمن مبتلى وممرض فعليه أن يصبر وليعلم أن المرض مطهر له، يعني يكفر عنه ذنوبه ويرفع درجته إذا صبر واحتسب. ما العلاقة بين مشيئة العبد ومشيئة الرب؟ العلاقة قوية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مرتبطة، ما يحتاج، ما يمكن تشاء ما لا يشاءه الله، ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس. ها؟ نعم. الأخ يقول ما العلاقة بين مشيئة العبد ومشيئة الرب؟ نعم العلاقة قوية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله كما ذكرت أنت في الآية. أي نعم، فما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس أو العباد أو العبد، وما لم يشأ ما لم يشأ الله عز وجل لا يكون ولو شاء العبد، لو شاء الناس. أي نعم، فإذا لم يشأ الله لا يكون، لكن ما شاء الله كان، ومشيئة الله عز وجل كونية وشرعية تأتي على قسمين، بمعنى الإرادة الشرعية وبمعنى الإرادة الكونية. فمشيئة الله الكونية أو إرادته الكونية هي إرادته أن يفعل هو، فما أراده أن يفعله يكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون حتما. الإرادة الكونية واقعة، هي إرادته سبحانه أن يفعل. أما الإرادة الشرعية فهي إرادته من عبده أن يفعل، قد يفعل هذا العبد وقد لا يفعل، قد يفعل هذا العبد إذا وفقه الله عز وجل بفضله، والفضل لله، يضعه سبحانه وتعالى حيث يشاء وهو الحكيم، يضع الشيء في موضعه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى يعني لطاعته، أي نعم، أراد ما يريده الله ويريده رسوله. ومن أضله الله بعدله، الله سبحانه وتعالى يهدي بفضله ويضل بعدله، لأنه لا يضل إلا مستحق. وأما من يهديه فهو يهديه بفضله، الفضل لله عز وجل، وما نحجر على الله نقول ليش، الله أعلم حيث يجعل فضله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، لا نعترض على الله عز وجل لكماله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أرجو أني أجبت يعني بعض الجواب أو أجبت خلاصة الجواب، والهداية والتوفيق بيد الله عز وجل. وما تشاء، يقول مش الجمع بين قول بين الآية لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا حق، ما فيه ما بينها تعارض، لمن شاء منكم أن يستقيم يعني يستقيم على الشرع، على إرادة الله الشرعية، ومن يعني وفقه الله عز وجل لإرادة الشرع، نعم، فقد شاء الله أن يستقيم. فأما من أعطى واتقى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. من هو صاحب الله؟ خلاص سمع. إذا كان بقي شيء يقول: كيف أعرف الفرقة الناجية في هذا الزمان وكل يزعم أنه الفرقة الناجية؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وصفا يحدد لنا الفرقة الناجية: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فولي الأمر الذي بويع على الكتاب والسنة وقبل البيعة وتم له السمع والطاعة هو الجماعة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. كل يدعي أنهم جماعة لكن ما لهم إمارة، وإذا صار بايعوا شخص أنه أمير لا يسمع له ولا يطاع ولا تعترف به يعني الدولة الرسمية. فهذولا ليسوا من يعني ليسوا هم الفرقة. الفرقة الناجية من بويع ولي أمرهم على الكتاب والسنة، ولا أقول إن النجاة تنحصر فيهم، كل من اعتقد صحة ما هم عليه ويعني نفذ من الإسلام ما يأمرون به وما ينهون عنه فهو منهم حتى ولو لم يحمل جنسيته، حتى لو لم يحمل جنسيتهم إذا كان يطبق الكتاب والسنة فيما استطاع فهو منهم، يستقبل القبلة قبلة المسلمين ويصلي خلف الإمام الذي نصبه إمام المسلمين فهو منهم. فرقة الناجية إن شاء الله هي هذه بمجموعها. أي نعم، ولا نحكم لمعين بجنة أو نار، لأن الخواتيم بيد الله سبحانه وتعالى، لكن من حيث المجموع الفرقة الناجية هم الذين هم أهل التوحيد، هم أهل التوحيد سواء كانوا علماء التوحيد أو أنصار التوحيد. ولا تجد يعني لحمة قوية بين علماء التوحيد وأنصار التوحيد إلا في هذه البلاد. أين؟ والله الموفق. هذا الذي أنصحك به، أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ولو لم تحصل على الجنسية أو تحصل على وظيفة، لكن على كل حال أيدهم على الحق، ولا يعني ها بنية نعم، ويحرم الخروج عليهم، وانصح لهم وادعو لهم. إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، كما يقول البربهاري في نعم كتابه: طلق زوجته طلق واحدة، طلق واحدة نعم في المحاكم على كل حال. إيه نعم، لكن طلقها فيما يظهر نعم، إيه يحكم عليه حكما بأنها طلقة واحدة إذا كان يقول طلقة واحدة. بس هذا عشان لا تذهب معه، عشان لا تذهب معه ما دام الحكم شرعي في المحكمة نفذ الحكم، يعني جائز. جائز. مرحبا، حياك الله، أهلا وسهلا، بارك الله فيك. مرحبا، أهلا، الله يوفقنا وإياك، وفقك الله. أقول ما دام المسألة فيها محكمة شرعية، أي نعم، على كل حال الحكم ينفذ شرعا، والبواطل لله عز وجل. اي لا، ما ينفذ طلاقه الا يعني هو ينوي انها واحده، طلاق واحده. اي نعم، ثم يراجعها. اي نعم، يبقى عنده ثلاث، يبقى عنده ثنتين. اي نعم مرحبا اهلا وسهلا عليكم السلام. اللهم